تجاوز الحلف من غير استحلاف. كم حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من موضع حلف من غير استحلاف؟ ذكر ابن القيم في زاد المعاد 80 موضعا. حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في 80 موضعا انه حلف من غير استحلاف. ففي جواز الحلف من غير استحلاف لتأكيد الامور المهمه ونحو ذلك. نعم.